بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 31 في مذاكرة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لعلامة النووي رحمه الله، وقد وقفنا على باب التفكر. نعم، أحسن إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذا التبويب يشمل هذا الباب وما يليه في جملة من الأبواب في التفكر والتفكير في دلائل وشواهد ربوبية الله ووحدانيته، وما يثمر ذلك من الزهادة في هذه الدنيا وتعظيم شأن الآخرة، فيعمل لها العامل ويجتهد لها المجتهد ويسابق لها المسابق ويسارع لها المسارع. هذه الترجمة وهذا التبويب يفسره أيضا ما يأتي بعده من أبواب، ولهذا اختصر في هذه الترجمة على جملة من الآيات وحديث واحد، وسبب ذلك أنه سيفسره في التراجم بعدها، ومنها المسابقة والمسارعة إلى رضوان الله. فإن من قام في قلبه تعظيم الله، ومن أعظم ما يعظم الله به شواهد ودلائل وحدانيته في الخلق وفي الآفاق وفي النفس، حتى يتبين له أنه الحق، أي الذي يعبد وحده ولا يستحق العبادة أحد غيره، لا يستحق العبادة أحد غير الله جل وعلا. وهذا يورث في نفس المؤمن ألا يرى لهذه الدنيا قيمة، وألا يراها شيئا، فيتعب نفسه بها ويتطلع إليها. وحسبكم من هذا أن من تطلع إلى الدنيا، سواء مناصب أو أموال أو جاه أو تكاثر، يبقى في هم وقلق حتى يحصل ما طمح إليه، ثم بعد ذلك هل يقنع؟ لن يقنع، يزداد همه ويتضاعف لئلا يفقد ما حصله. وهذا ما أشار إليه غير واحد من أهل العلم، منه ابن القيم رحمه الله، قال: إن طالب الدنيا وطالب المنصب فيها يبقى في هم وقلق إلى أن يحصل ما أراد، ثم يزداد همه وقلقه أن لا يفقد هذا الذي حصله، فهو لم يذق طعمها لا في أولها ولا في منتهاها. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الآية من سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة، موعظة واحدة بليغة، أن تقوموا لله بأن يكون عملكم وسعيكم ومرادكم وهجيراكم ومقصدكم لله جل وعلا، سواء كنتم فرادى أو جماعة، ثم تتفكروا. هذا التفكر الذي ينفع صاحبه، وأعظم التفكر في دلائل ربوبية الله وشواهد وحدانيته، الذي يعظم في القلب هذا الرب المعظم، فعندئذ تتكامل خشيته ومحبته ورجاؤه وطلب ما عنده. وللأسف الشديد أن شواهد الربوبية تكاثرت في الأزمنة الأخيرة، فما هذه المخترعات على أنواعها والاكتشافات على تنوعها إلا تحقق هذا المعنى في ربوبية الله، ومع ذلك ازدادت معها الغفلات، وازداد معها الإلحاد، وأعظمه إنكار ربوبية الله وإنكار صنعه لهذا العالم ولهذا الخلق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكن الغافل غفلته على نفسه، ومن سبقت له من الله الشقاوة فلن يهتدي، ومن سبق له من الله الهداية فيا حظه ويا سعده ويا نظارته. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: هاتان الآيتان من آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ما هو لكل أحد، لمن له لب ينفعه وينصحه وينتفع به، ولا من واحد إلى واحد عنده لب لكنه مثل البهيمة، بل البهيمة خير منه لأنها تعرف ما ينفعها، وهذا يجر نفسه إلى ما يضره ويجافي ما ينفعه، كما قال جل وعلا عن الكافرين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أولي الألباب، أولي العقول والتفكر والتدبر ومعرفة المآلات والمقاصد، الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله جل وعلا في كل حال، أعظمه ذكر الله في قلبك، ومن ذكر الله في قلبك أيها المؤمن تفكرك في شواهد ودلائل ربوبيته ووحدانيته، كيف خلقك وكيف أوجدك ورباك بنعمه، كيف أجرى عليك الأمور، فمنها ما يصيبك ومنها ما يتخطاك إلى غيرك، في رزقه، في إحاطة علمه بكل خلقه فلا يخفى عليه منهم خافية، في اطلاعه سبحانه حتى يرى ما لا يمكن أن يرى عند الخلق، ويسمع ما لم تضافر الخلق وما لم يسمعوه، كل هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى، ويدل على دلائل أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأعظمه ذكر الله في القلب، ومنه التفكر بأنواعه وأسبابه ودواعيه ومختلف مجالاته، الذي يورث توحيد الله وتعظيمه والذلة وعبوديته. كذلك ذكر الله باللسان، وهذا لما قام في القلب من التعظيم، وأعظم ما جاء في ذكر الله باللسان الذكر المعروف مطلقه ومقيده، فمن مطلقه أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الدخول والخروج إلى الخلاء والبيوت والمساجد، أذكار الطعام، أذكار اللباس، والذكر المطلق الذي لم يحدد لا بزمان ولا بمكان ولا بحال. ومن هذا الذكر شكر الله عز وجل باعتراف اللسان لله بالنعم في إيجادها، نزلت الأمطار وتباشر بها الناس وتناقلوها في صورها وفي أخبارها وفي جريانها، كثرة هذا التناقل لم يفطن له إلا من وفقهم الله، كلما رأى وسمع من ذلك نسب الفضل والمطر إلى الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. أما من قصر نظره همه بكثرة المطر وما أجرى من الأودية وما وصل فيه الثرى عندما يحفر في الرمل، وهذا حديثهم في مجالسهم، والله نزل المطر المحل الفلاني، أبردية طولها كذا وعرضها كذا، نظر قاصر. والله جل وعلا وش يقول؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الذي أولاكم هذه النعم، الحميد الذي يجب أن يحمد عليها. وأفضع من هذه الغفلة من نسب المطر إلى المنخفض الفلاني والمرتفع العلاني، أو نسبه إلى الغفر، هذا مطر الغفر. وش الغفر؟ أحد نجوم الوسمي الأربعة، هذا مطر الزبانة، هذا مطر المربعانية، هذا مطر الشبط النعايم والبلدة، هذا مطر الذراعين، هذا مطر العزارب. فيغلط في نسبة المطر إلى منزله. نعم، نسبة المطر إلى الزمان الذي نزل فيه لا بأس بها، لكن باعتقاد أن المنزل هو الله. هذا مطر نزل في الوسمي، نزل في المربعانية، نزل في كذا، وعرف بالتجربة التي هي من شواهد ربوبية الله أنه ينفع الأرض في البلاد الصحراوية، لكن ليس النفع مضطردا. لما؟ قد ينفع وقد لا ينفع، والمؤمن يسأل الله البركة فيه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وكم يحدثكم شيبانكم وكبار السن منكم عن سنين تسمى عندهم بسنة دمنان أو سنة الدمنة، ما شأنها؟ جاء المطر اليسير حتى إذا رفعوا بعرة الناقة وإذا تحتها عفار يابس وأرغدوا رغدا عظيما حتى إن الفقع والكماء كبر رؤوس الغنم وكبر برقان الشاهي، تدرجها الإبل بأيديها، لأن العبرة بالبركة ما هو بك بالكثر، ليس العبرة بكثرة ما ينزل وإنما بالبركة مع ما ينزل. هذا من التفكر ومن إضافة النعم إلى موليها والاعتراف بأن الله هو الذي أولاها. يتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي أنفسهم وفي الآفاق، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكر الله بالقلب وذكره باللسان وذكره بالجوارح. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قرأ هذه الآيات إلى آخر السورة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يقرأها عليه الصلاة والسلام قبل أن يشتغل بوضوءه، قبل أن ينقض وضوءه ويتوضأ، وهذه من سننه صلى الله عليه وسلم. إذن فيها هذا التفكر في هذا الخلق. ركبت الطائرة فارتفعت بك فوق السحاب، عجبة، هذه الآلة الثقيلة ترتفع فوق السحاب وتوصلك إلى المحل البعيد بمدة يسيرة. أذكر أني أحدث المشايخ، قلت: توضأت في مطار هيثرو في لندن وصليت بوضوء هذا في الحرم، هذه نعمة، مسافات تقطع بأكثر من 8 أشهر على المطاير. أهل الأندلس كان يحج أهلها منها إلى مكة 6 أشهر على المطاير جايين ومثلها رايحين. هذا من التفكر بنعم الله ثم بحمد الله عليها، وإضافتها إلى الله لا تضاف إلى غيره. الشيطان يدخلها على الناس فيضيف النعم إلى غير الله. هذا من فضل الله فضل فلان، أنا مالي إلا الله فلان، هذا من معروف الله معروفك، سوى بين الخالق والمخلوق فوقع في الشرك. فإن كان يقصده فهو شرك أكبر في الربوبية، وإن كان لا يقصده وإنما إهايط به في لسانه فهذا شرك أصغر في لفظه. لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا رجال الأمن أنهم صاحيين ولا تسرحنا فيها. أضاف الأمن في ماله وفي عرضه وفي نفسه وفي ممتلكاته لغير الله، يدرج ذا على اللسان. ومن ذلك أيضا مما يغلط فيه الناس خصوصا في باب الرياء في العزم وفي العناد بالكلام، قول القائل منهم أنا في وجه الله وجهك، استرخص واستحقر وجه الله حتى جعله في هذا الأمر التافه. وجه الله عظيم، لا يسأل بوجه الله إلا إيش؟ جنة. إلا الجنة، إلا الجنة، ما يسأل بوجه الله شيئا من الدنيا، عزيمة ولا سالفة ولا خبر ولا غيره. ثم أشرك في وجه الله ووجهك، سوى بين وجه المخلوق ووجه الله. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. الآية من آخر سورة الغاشية ذكر الله هذه المخلوقات الأربع العظيمة على جهة الاستفهام التقريري والتقريعي، تقريع للغافلين وتقرير للألبة وللمؤمنين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا المخلوق القاسي العظيم يلينه الله جل وعلا لك أيها الآدمي، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، طعامهم وشرابهم ولباسهم وركوبهم منها، يتذلل البعير الفحل الهرش للطفل الصغير، هذا من الله جل وعلا. كيف خلقت؟ حتى عز الله شأنها فقال صلى الله عليه وسلم الإبل عز لأهلها، جعل الله منها ديات الناس، جعل منها ركائبهم في الجهاد وفي الحج وفي سفرهم، جعل منها طعامهم شرابا وأكلا، جعل منها لباسهم، وجعل فيها التفكر. إذا ضاعوا دلتهم الإبل فأوردتهم أماكنها وأوردتهم المياه. من الذي هداها؟ ترى ما في غارمن، ربي جل وعلا جعل ذلك فيها وهي بهيمة، لكن نهانا عن أن نغلو فيها. ولهذا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء عند الفدادين عند أصول أذناب الإبل، أخذوا منها الشدة والتفاخر والرياء والكبر والتعاظم وازدراء غيرهم، والتواضع والسكينة عند أهل الغنم. فكل شيء فيه طرفان، غلو وتفريط، والوسط هو الحق. وما قدمها ربي ها هنا على السماوات السبع والأراضين السبع والجبال إلا لحكمة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجور العظيمة قاسها على الإبل لأنها أنفس مال العرب وغير العرب. ففي الصحيحين من حديث عمران من حديث سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم خيبر انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم أي اليهود إلى الإسلام وأخبرهم بحق بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني يعرفون بالتوحيد ولو كانوا يعرفونه لأنهم انحرفوا فيه. ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أين؟ من حمر النعم، وهو اسم لجنس الإبل بألوانها، وعبر بالحمر لأن المخاطبين من أهل المدينة والمهاجرين إبلهم الحمر، هي إبل أهل الحجاز، وقد جاءت الألوان الأخرى. فإن في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، نفى هذه الأربع. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الرملة كأنها الظباء؟ الظباء وشلونهن الوضيحي؟ بيض. ما بال الإبل تكون في الرملة، الرملة الحمراء، كأنها الظباء، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها. الشاهد: كأنها الظبا، هذا إشارة للوضح بألوان البيض والشقح. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أجرب الأول؟ هذا الجمل الأجرب، من أجربه؟ شاهد أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها. وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفع الله السماء حتى ما تطبقت علينا؟ وهي واحدة، سبع سماوات، رفعها جل وعلا كما امتن في آية الرعد بغير عمد ترونها، ما فيها عمدان. وما زال هذا يحير أهل الفيزياء ويحير أهل العناصر، وما يسمى عندهم بالطرد، إيش؟ بالطرد الفيزيائي، بالطرد العكسي، قانون الجاذبية. من جعله؟ ربي جل وعلا. وإلى الأرض كيف سطحت حتى لا تميد بأهلها، فيها السهول وفيها الجبال وفيها الوديان وفيها البحار، من سطحها ودحاها وجعلها قابلة للعيش والسير والضرب والاستمتاع والسجة فيها؟ هو الله. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبها؟ هذه الجبال العظيمة جعلها الله أوتادا للأرض، وأودع فيها ما أودع من الخزائن والكنوز وما يحتاجه العباد. فلا ترى من الجبل إلا خمسه وأربعة أخماسه في الأرض. قال: فذكر إنما أنت مذكر. تذكير بالشواهد الدالة على ربوبيته ووحدانيته وعلى عبوديته جل وعلا. إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إنما دورك التنبيه والتعليم والإرشاد والدعوة، والموفق من وفقه الله. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. هذه الآية من سورة محمد، وجاء أمثالها. أفلم، هذا استفهام تقرير. يسيروا في الأرض، فإن من أسباب التفكر والتدبر والتعرف على ربك سيرك في الأرض. أما قاصر النظر همه شجرة دوحة، وإلا فيضة خضراء، يروح يصور وتنه جاب الشيء اللي ما جابه غيره، هذا همه. والسيارة مليانة بالأكياس، تنه في مجاعة، حلا بغى يكشتون مرة والأسواق وما لو سياراته، لأنه ما يعرفون للبر. وأما من نوى بخروجه واستمتاعه أن يتفكر في شواهد ربوبية الله، فيما هو ثابت وما هو متحرك، وينوي فيها نفع عباد الله، حصل الأمور الثلاثة: استجم في نفسه، وعبد ربه بعبادة التفكر، ونفع عباد الله. تعليما ونصحا ودلالة ومعونة. وهذه الأجواء طابت والأمطار الحمد لله تباشيرها كثرت. هناك من يضرب مسافة، يضرب من الرياض ولا غير الرياض، يروح له 1000 كيلو حتى يشوف الشعبان وهي تمشي. ما قصد هذا إلا ضايع المسكين، أتعب نفسه بغير طائل، وما سيراه يرى بهذه التصاوير وبهذه المقاطع أحسن بما يكون بوضوح. لكن من قصد فيها تفكرا وتدبرا واعتبارا فينظر يتدبر ويتأمل يعظم الله بقلبه ويظهر ذلك بلسانه، سبحان الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، سبحان من هذا صنعه، سبحان من أبدع في خلقه، يعظم الإيمان في قلبه ويحب الله ذلك منه، ربي يحب ذلك منه. وهذه هي الكياسة وهي الفطنة، ويأتي فيها الحديث. نعم، أحسن الله إليك. والآيات في الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. هذا كما سبق هذا الحديث في أي موضع؟ في باب المراقبة: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكياسة هنا أي الحذاقة والعقل والفهم والإدراك الصحيح، يدين نفسه فيعرف قدرها، وش أنت؟ ترك ما أنت بشيء. ويعرف قدر ربه ويعظمه فلا يعصيه. ولهذا قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. وهذه الجملة من الآيات جاءت إثر صفات الله. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وبمثلها وبنحوها ما في آخر الحج. تقدير الله حق قدره هو بالتفكر في آلائه، في مخلوقاته، في عظائم صنعه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، أي في آياته ومخلوقاته، ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. لا يزال الشيطان بأحدكم: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. هذا من الشيطان ليشككك في ربوبية الله وفي وحدانيته، إلى أن يوقعك في الإلحاد. وقد وقع فيه في شباكه فرائس الدهرية اللي يسمون الآن في زماننا هذا بالملاحدة، واسمهم في الوحي بالدهرية، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. نسبوا الإحياء والإماتة والخلق والرزق للحياة، للدهر، للزمان. ومنه قول متفلسفتهم إذا قالوا إن الخلق نسبة إلى الخلية الواحدة، إلى نواتها. دهرية ملاحدة قديما وحديثا. وإنكارهم لربوبية الله هو في الظاهر لا في الباطن، تبقى في نفسه جلجلة. هذا ما يوجد بالصدفة، ما توجده الطبيعة، له موجد أبدعه وتفنن فيه وأحسن صنعه وخلقه. الكيس أي العاقل الذي وظف هذه الآلة، آلة العقل، خصنا الله بها لنوظفها في هذا المقام، لا نوظفها في المكر والحيل واللف والدوران وأخذ أموال الناس واستحلال بلدانهم وأعراضهم. الكيس من دان نفسه. هذا باب عظيم أيها الإخوة. هذا الباب تفسيره وترجمته ما يأتي من أبواب. نعم، أحسن الله. قال المصنف رحمه الله: باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. نعم، التفكر إذا لم يحثك لفعل الخير والمسابقة وتعرف قدر الدنيا وقدر الآخرة وتعمل، وإلا وش الفائدة؟ إذن التفكر وسيلة، ما الغاية؟ استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فهو وفق في ترجمة هذا الباب بعد باب التفكر في مخلوقات الله. نعم. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، فاستبقوا الخيرات. الاستباق هي المسابقة والمنافسة. وقال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي من أرادوا رفعتهم وعزهم وحياتهم الأبدية السرمدية التي لا موت ولا فناء معها. وفي آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. استبقوا وسارعوا يسميها العلماء أفعال المشاركة، قاتل، صابر، ضارب، لأنها من اثنين فأكثر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن المسارعة ما هو بجمع الدنيا وتكثير الأصفار في الأرصدة ولا تحصيل المدائح والثناء من الناس. ترى اللي يمدحك اليوم غدا هو ذامك، هذه سنة الله الكونية، ما يطرد لهم مدح. من أثنى عليك اليوم يذمك غدا، ومن ذم عندك أحد سيذمك عند غيره. إذا لا تتعبك هذه الدنيا ولا تطبع، لا تطلع لها قلبك، تهتم بها هذا الاهتمام، لأنك موقن أنك لن تموت حتى تستوفي رزقك. ودك ترتب السماء ولا ودك تغيص بالأرض؟ لن تأخذ أكثر مما كتبه الله لك، فأجمل في الطلب. نعم، ما هو معناه تسدح وتترك العمل، لا، أجمل في الطلب. وإنما همتك وهجيراك واهتمام قلبك وخاطرك هو في السعادة التي هي المسابقة إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. شوفوا، هذه الأربع تحقق لك رتبة الإحسان، والله يحب المحسنين. ولاحظوها، هذه الأربعة كلها فيها لجم لنفسك ولجم لمطامعك أن تحد منها وتأخذ بلجامها، فتحكمها لا تحكمك، فإن حكمتك صرت لها عبدا، وإن حكمتها طواعية لله صرت لله عبدا. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. ومن رق النفس الرق للدنيا، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، درهم من فضة يعني مثل الريال والريالين، تعس عبد الدينار من ذهب، تعس عبد الخميصة، همه قطعة فراش، همه الكنب، يا زين مجلس فلان، ما تناغر به النسوان في الوقت القريب لحقهم الرجاجيل الحين، ولا لا يا أخواني؟ سبحان الله العظيم، ما كان يعيبه العقلاء على النساء وقع فيه هؤلاء، لأنه همه مدحة الناس. هذا عبد الخميل، عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، الثوب، العباءة، البشت، الملبس، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذه دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، صار لهذه عبدا هي همه. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره وين؟ بين عينيه، يخاف تروح، يخاف تؤخذ منه. قليل المال، قلة ماله لا تبطره على زكاته، لكن صاحب المليار والله الزكاة سائدة 25 مليون، ولا لا يا أخواني؟ إذا كثر المال كثر معه عناء ومجاهدة إخراجه، ولهذا المال فتنة، فتنة إلا لمن ضبط نفسه ولجمها عن التطاول معها. طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة، في ساقة الجيش، كان في الساقة، ما هو بلازم يصير قائد وإلا آمر ولا ضابط، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ما يهمه في أي موضع لأنه في سبيل الله. إن استأذن لم يؤذن له، يعني ما بلغ عند الناس هذا المبلغ، ما يمدحونه ولا يزينه ويا عظمه كما مدح الناس قارون والثمرة، مدحوه خسف الله به وبداره الأرض لما تبختر وأعجب بهذا المدح فأضاف النعمة إلى نفسه. إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن فقد لم يؤبه له. هذا له طوبة، وهي الجنة أو الشجرة في الجنة التي هي فيها الظل الممدود، يسير فيها الراكب 100 سنة لا يقطعها. هذه المنافسة الحقيقية أيها المؤمنون. ولهذا لا تنافس أهل الدنيا في مراكبهم، ما شاء الله طلع سيارة النوع الفلاني، موديل الفلاني، سكن بالقصر الفلاني، أثث بالأثاث الفلاني، لبس اللبس الفلاني. لا يكن هؤلاء محط منافستك. نافس أهل الصف الأول وأهل الليل في صلاة ليلهم وأهل الطاعة، هؤلاء المنافسون ينافسون ويوافقون على عمله. ثم هؤلاء أيضا قد يدخل الشيطان بينهم في أشياء يظنونها هينة وهي ليست هينة. يكون الصف الأول مدعاة للهوش والهويش والتنافر والتحاقد والتباغض، هذه مداخل الشيطان يا أخواني. إذن العاقل هو الذي يستبصر ويكون عنده من الكياسة وعنده من الحرص على نجاة نفسه وفكاكها من أسباب الهلكات في الدنيا ثم في الآخرة. الله يجعلنا وإياكم منهم، يسلك بنا مسالك مرضاته، ويجانبنا أسباب سخطه وغضبه وعقوباته، ويحيينا وإياكم حياة طيبة، ويتوفانا وهو راض عنا. اللهم يا ولي نعمتنا، يا ولي نعمتنا، ويا ملاذنا عند كربتنا، اجعلنا بردا وسلاما مما نخافه ونحذره من أمر الدنيا والدين والآخرة، كما جعلت النار بردا وسلاما على خليلك إبراهيم. وأنزل السكينة علينا كما أنزلتها على محمد وصاحبه في الغار صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء، ونزل الشهداء، ومجاورة الأنبياء. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، ندخلها بغير حساب ولا عذاب ولا هم ولا قلق. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم لا يقرأها إذا استيقظ، سواء رأى السماء ولا ما رأى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبيت في بيته، وبيته له غمى، له سقف، فكان يقرأها ويرفع رأسه سواء أصاب السماء بالنظر إليها أو لم يصبها. اللهم صل وسلم عليه. سم. طيب كيف تريدها؟ لولا الله ثم فلان. اي لولا الله ثم فلان تجوز، لكن ممنوع لولا الله وفلان. الواو، الواو اللي عجزوا عنها، واو الواسطة هذه عجزوا عنها، وواو التسوية، التسوية هي الممنوعة. أما لولا الله ثم فلان، هذا من فضل الله ثم فضل فلان، ما يخالف إذا كان هو متسبب بهذا الخير لك. الممنوع هذا فضل الله وفضل فلان، هذا من معروف الله ومعروفك يا فلان، هذا شرك، شرك في الألفاظ، فإن قصده فصار شرك في المقاصد وهو أكبر. نعم. سم. عليكم السلام. سم. أي مطرنا في نوء كذا فيها تفصيل، لأن حروف الجر تتعاقب، حروف الجر تتعاقب، فإن أراد بفي أي بالباء، باء السببية بنوء كذا، أو باء الاستعانة بنوء كذا، فهذا الشرك. فإنه جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. وش صلاة الغداة؟ الفجر، على إثر سماء كانت من الليل، نزل عليها مطر في مثناة الليل، فلما انصرف واستقبلنا بوجهه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. عقب النوم الذي هو نعمة، استيقظ من الناس من هو مؤمن بالله، واستيقظ من هو كافر بالله. فأنت إذا استيقظت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا وش ما هو بإيمان؟ تعلم به بلسانك ليدل عليه تفكرك في جنانك. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء باء الاستعانة وباء السببية، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أضاف المطر إلى النجم، إلى البرج. ما البرج؟ منزلة القمر، والقمر له في السنة كم منزلة؟ 28 منزلة، كل منزلة 13 ليلة، إلا الصرفة من إسهيل 14 ليلة. أظن درسنا بيصير كله بنجوم، ها؟ هذا عند الخلاوي ما هو عندي. ها، فإذا أضاف المطر والنعمة إلى منزلة من منازل القمر، أضافها للكوكب. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ما قال المنخفض الفلاني والمرتفع العلاني، مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فإن قال في وأراد في الظرفية ما في إشكال، المطر نزل في الوسم أي في وقته. أما إذا أراد بالفي الباء فهذا هو محل الحذر، وهو دائر بين الشركين الأكبر في الربوبية والأصغر في اللفظ دون قصده. والله أعلم.